أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل قراءتنا في سورتنا. مستعينين بالله جل في علاه، نواصل بفضل الله عز وجل شرحنا لكتاب أعلام السنة المنشورة المعروف ب 200 سؤال وجواب في العقيدة، وها نحن مع السؤال رقم 102، وهو عن اليوم الآخر. نبدأ الكلام عن اليوم الآخر، يعني هذا الدرس أو هذه المحاضرة عن اليوم الآخر. السؤال يقول: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. فهنا الآيات تقول: الآية الأولى إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي يشكون ولا يظنون أن هناك لقاء، يعني يوم آخر نلتقي فيه بالله عز وجل، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلماذا استحقوا النار؟ لأنهم كذبوا بلقاء الله عز وجل، كذبوا باليوم الآخر والحساب بعد البعث والنشور. والآية الأخرى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني كما وعدناكم، وعدكم الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بلقاء الله عز وجل وبالبعث بعد النشور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي الساعة هي قيام الساعة، يعني بداية اليوم الآخر وبعث الناس من قبورهم ثم النشور ثم الحساب. السؤال 103: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ أو ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة. دائما نقول في كل تعريف للإيمان هو التصديق الجازم. يبقى الإيمان باليوم الآخر معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. يعني طالما أن الإنسان قد آمن واعتقد وصدق وجزم بأن هناك يوم آخر لا محالة، فبالتالي لابد أن يعمل بموجب ذلك. طالما أني سأبعث بعد النشور، أنني سأحاسب عند الله عز وجل، أعد للسؤال جوابا وأستعد للقاء الله عز وجل بتوبة صادقة نصوح، بعمل صالح، يعني اجتهاد في الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات. ويدخل في ذلك، يدخل في الإيمان، يعني الإيمان باليوم الآخر هذا عنوان كبير، لكن يدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وآمارتها التي تكون قبلها لا محالة. يعني على سبيل الإجمال نقول أن هناك للساعة لليوم الآخر علامات تسمى علامات الساعة، وبتقسم أو يقسمها العلماء إلى علامات ساعة صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. فمن أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فبالتالي معنى ذلك أن المدة الزمنية بين بعثته وبين قيام الساعة لا تحتاج إلى بعثة نبي آخر، إذن هذا يدل على اقتراب الساعة. كذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، فتح بيت المقدس وأمارات كثيرة جدا جدا، يعني ليس هذا مقام سردها. ثم هناك علامات ساعة كبرى وهي 10 علامات، وهي تظهر متتاليات متتابعات قبل قيام الساعة مباشرة في مدة زمنية قصيرة. يعني صورها الحديث كإيه؟ كحبات عقد انفرط، الإنسان في يده عقد امرأة، أو كما نقول المسبحة، وانعقد أو انفرط عقدها، تنزل الحبات متتاليات متتاليات. فكذلك العلامات الكبرى هي 10 علامات وتأتي متتاليات. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، لأن متى تقوم الساعة؟ بعد الموت وبعد القبر، والقبر ماذا فيه؟ فيه فتنة وفيه عذاب وفيه نعيم. كذلك يؤمن بالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. طبعا أنا ما بقفش عند كل واحدة، لأن كل واحدة تحتاج محاضرة. يقول: وتفاصيل المحشر، يعني في أرض المحشر هناك نشر الصحف، وضع الموازين، هناك الصراط، هناك الحوض، هناك الشفاعة وغيرها. ويؤمن بالجنة ونعيمها الذي أعلاه أعلى هذا النعيم النظر إلى وجه الله عز وجل، ويؤمن بالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. جميل، يعني طالما أن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل، إذا أشد أنواع العقاب والعذاب للكفار هو إيه؟ حجبهم عن ربهم عز وجل. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العفو والعافية. يبقى هذا مجمل، يعني ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ أن نؤمن بكل هذا، لأن في يوم آخر يبقى في موت، في قبر، في فتنة، في عذاب، في نعيم، في نفخ في الصور، في خروج الخلائق من القبور، في أرض المحشر، فيها نشر الصحف، فيها موازين، فيها صراط، فيها حوض، في شفاعة، في جنة، في نار، إلى غير ذلك. كل هذا يدخل في معنى اليوم الآخر. السؤال 104: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ يعني نقول مثلا إحنا النهاردة في 2016، نستطيع أن نقول عام كذا تقوم الساعة؟ الجواب طبعا إجمالا لا. مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. اسمع بقى كلمة مفاتيح الغيب، تعد هذه الأمور: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه 5 أمور تسمى مفاتيح الغيب الـ5. إن الله عنده علم الساعة، الله وحده يعلم متى تقوم الساعة، متى تقوم القيامة، هذا هو الشاهد في الآية. لكن على ذكر مفاتيح الغيب، هذه هي الـ5: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني الناس تسألك يا محمد عن الساعة متى وقوع هذه الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: سأخبرني عن الساعة، يعني عن القيامة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها. إذن هنا نقول مجمل الكلام: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب لا، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى الساعة. فهذا مما استأثر الله عز وجل به، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. والرسول لم يخبرنا أبدا عن قيام الساعة، عن وقتها تحديدا، إنما أخبرنا عن علاماتها وعن أماراتها. السؤال 105: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ من الكتاب يعني من القرآن الكريم. إيه الأمثلة إن في أمارات وعلامات للساعة في القرآن الكريم؟ الجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن بعض آيات ربك، أي التي تقع قبل قيام الساعة، والآية التي إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية هي ماذا؟ هي شروق طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن الدابة، خروج الدابة طبعا لها وصف يعني دقيق في السنة. هذه الدابة أيضا من علامات الساعة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. من علامات الساعة العشرة التي أشرت إليها في البداية التي ستظهر قبل قيام الساعة خروج يأجوج ومأجوج، ولهم قصة طويلة يعني موضحة في السنة لعلنا نأتي عليها إن شاء الله رب العالمين. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إذا الدخان الذي سيكون في السماء هذا أيضا علامة من علامات الساعة الكبرى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا هنا تكلم عن ماذا؟ عن بعض آيات الله عز وجل، وكأنها إشارة إلى طلوع الشمس من مغربها. تكلم عن الدابة، تكلم عن يأجوج ومأجوج، تكلم عن الدخان، وتكلم عن الزلزلة. إذا ذكر هنا يعني أو أشار إلى 5 علامات من علامات الساعة الكبرى التي تكون قبل قيام الساعة مباشرة. السؤال رقم 106: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ إذا تعرفنا على بعض أمارات الساعة من الكتاب نتعرف على بعضها من السنة. يقول في الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. طبعا هذه يشير إلى أشياء كثيرة ذكرناها في القرآن، في أدلة القرآن الكريم، لأن كما قلت لحضراتكم ما أشار إليه القرآن الكريم مجملا وضحته السنة مفصلا. يعني كما قلت الدابة لها وصف معين، والدجال له وصف، وعيسى يعني أين سينزل وهيئته إلى غير ذلك، ويأجوج ومأجوج لهم قصة طويلة طويلة. كل هذا مذكور في السنة، هنا يشير إليه فقط إشارات، أما تفصيلها فله موضع آخر. ما الدليل على الإيمان بالموت؟ سؤال 107: ما الدليل على الإيمان بالموت؟ قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. الله يقول أن ملك الموت يتوفى الناس جميعا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني أنت ستموت وهم سيموتون ولن يخلدوا، أو سيموتون ولا يخلدون في هذه الحياة. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى: وتوكل على الذي لا يموت. إذن الله لا يموت، إذن غيره يموت، لأن مما تفرد الله عز وجل به أنه حي باق أبدا، يعني أزلي صرمدي لا يموت سبحانه وتعالى. يقول: وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، يعني في أمر الموت، والأمر مشاهد لا يجهله أحد. كل يوم يموت لنا عزيز أو غالي أو زميل أو جار أو كذا أو كذا، الأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار. هناك من يعاند ويستكبر ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. عباد الله المخلصون هم الذين يوقنون بالموت، وبالتالي يعملون بمقتضى هذا الإيمان أنه يستعد للموت، يستعد للقاء الله عز وجل كما قلت، بالعمل الصالح، بالبعد عن المعاصي، بالتوبة مما وقع من الإنسان. فالإنسان سمي إنسانا لنسيانه، ولا بد أن يقع منه الخطأ، لكنه يتوب إلى الله عز وجل. يقول: ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، إن كان ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، أو إن أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. يعني إنسان مات كما نقول موت طبيعي، أو مات بحال السيارة، أو قتله قاتل أو أي ذلك، هذا لم يترك من أجله شيئا. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لحد يأخر عمر الإنسان ساعة، يعني فترة من الزمن، ولا يستقدم عمره أبدا. السؤال 108: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ يعني احنا نقول ان القبر فيه فتنة، طيب الكلام ده طبعا هناك من ينكر عذاب القبر، من ينكر نعيم القبر، هناك من ينكر فتنة القبر، فنحن نريد أن نتعلم ما دليل فتنة القبر من الكتاب، وما دليل فتنة القبر من السنة. وهذه من الأمور الهامة التي ينبغي على طالب العلم أن يعيها وأن يعرف أدلتها، يعني تفصيلا، أو قل على سبيل الإجمال يكون حافظ الآيات التي تتكلم عن ذلك وبعض الأحاديث، لأن المشككين في ذلك يعني كثيرون. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. يعني هناك حياة في البرزخ، شاهد في هذه الآية، يعني ليس الموت ثم القيامة فقط، لكن هناك حياة اسمها الحياة البرزخية. فالدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. قال تعالى، هذا بقى شاهد مهم جدا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اسمع: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. احفظ يا طالب العلم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن السؤال هنا: النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى كانوا يعرضون عليها وهم في عالم البرزخ؟ بدليل باقي الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في آية ثانية يعني هو لم تذكر هنا في الكتاب، لكن أنا أقولها واللي مع الكتاب يكتبها عنده كده في الهامش. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، أغرقوا فأدخلوا نارا. طيب هنا الفاء في اللغة العربية حرف العطف، يقول إيه؟ أن الفاء للتعقيب، دخل محمد فأحمد، يبقى دخل بعده مباشرة، دخل محمد فأحمد، بخلاف ثم التي تفيد الترتيب مع إيه؟ مع التراخي، مع التراخي، دخل محمد ثم أحمد، يبقى ربما أحمد هذا أتى بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد عشرة، لكن الفاء للتعقيب دخل بعده مباشرة. فالآية تقول: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، يعني بمجرد إغراقهم أدخلوا نارا. إذن معنى هذا أنه أن هذه النار أين كانت؟ إنها تكون في القبر في البرزخ. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا: في الحياة الدنيا طبعا الله يثبت المؤمنين على الإيمان، وفي الآخرة قالوا: يثبته الله عز وجل عند طلوع الروح، عند الاحتضار، بأن يموت على لا إله إلا الله، يثبته الله عز وجل في القبر عند سؤال الملكين حينما يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يبقى اليوم ثاني. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في ساعة سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أي أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، مش اليوم، مش غدا تجزون، اليوم، اليوم يعني بمجرد موتكم تجزون عذاب الهون. متى سيكون هذا العذاب؟ في نفس هذا اليوم. أين؟ في القبر. إذن هذا دليل أيضا من أدلة إيه؟ من أدلة فتنة القبر وعذاب القبر. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اسمع: سنعذبهم مرتين. الله يتكلم عن المشركين، عن مشركي مكة بصفة خاصة. سنعذبهم مرتين ثم يردون. شوف بقى ثم دي بقى اللي فيها إيه؟ التراخي التي أشرنا إليها، بخلاف إيه؟ مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا. ويقول: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين قالوا في الدنيا. العذاب الأول كان في يوم بدر بالقتل الذي وقع فيهم، العذاب الثاني في القبر ثم في يوم القيامة بعد مدة طويلة يعلمها الله عز وجل، تقوم القيامة يردون إلى عذاب عظيم. يبقى هذه كلها أدلة على فتنة القبر وعلى عذاب القبر. إن يعني مش حفظ القرآن ويصعب عليه أن يحفظ كل هذه الآيات، يكفيه الآيتان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والآية الأخرى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لو زاد عليها كمان يعني هذه الآية ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يبقى إيه؟ يبقى هذه ثلاثة أدلة من القرآن يعني واضحة مع طالب العلم. السؤال 109، ما دليل ذلك من السنة؟ طب احنا عرفنا أدلة من القرآن، أدلة السنة. الجواب أن الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، يعني يوسع له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الثقلين هم إيه؟ الإنس والجن. والحديث هذا في أعلى درجات الصحة لأنه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأيضا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان. هنا يشير إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الشاهد إنهما ليعذبان، يؤكد على أن في عذاب في القبر بيعذبهم. وثم ذكر سبب العذاب: أحدهما يعذب لأنه كان لا يستبرئ من بوله، يعني عزكم الله يتبول ثم لا يستنزه من هذا البول. والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنميمة أيضا سبب من أسباب عذاب القبر. وطبعا النميمة هي يعني نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على صفة أو على سبيل الإفساد. وحديث أبي أيوب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. هذا الحديث. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني خافوا جدا من فتنة هذه، وضجوا ضجة عظيمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. يعني في آخر الصلاة، في آخر التشهد وقبل السلام، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم، اللي هو سلم الوصول. فهذا أيضا كتاب لهذا المصنف رحمه الله، حافظ ابن أحمد الحكمي. ما زلنا نتكلم عن القبر. السؤال: ما دليل البعث من القبور؟ فنحن تعرفنا على دليل الموت من الكتاب والسنة، تعرفنا على دليل فتنة القبر من الكتاب والسنة، ثم بعد الحياة البرزخية هذه هناك بعث من هذه القبور. فما دليل البعث من القبور؟ الجواب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يبقى هنا الآية يعني يمرهن للناس ويعطي مثالا توضيحيا: يا هؤلاء الذين تشكون في البعث، إن كنتم تشكون في البعث انظروا كيف خلقناكم وجعلناكم يعني أناسية تعقلون وتسمعون وتبصرون، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يبين قدرته سبحانه وتعالى أن الذي فعل هذا بك أيها الإنسان قادر على أن يبعثك من قبرك، يعني خلقك من العدم، خلقك من تراب، وجعلك إنسانا سميعا بصيرا قديرا. أفلا يقدر سبحانه وتعالى على أن يبعثك بعد موتك؟ قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، كما بدأ الخلق سيعيد الخلق، وهو أهون عليه، لأن الذي أوجده من العدم أهون عليه، وكل هين. وكل تظن أن هناك صعب وسهل، لا، هذا هين وهذا أهون، ثم يبقى هو أهون عليه لأنه إذا كان أوجده من العدم فأهون من ذلك أن يوجده من بقايا عظامه كعجب الذنب كما هو في السنة. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد، كما نحن بدأنا أول خلق سنعيد هذا الخلق مرة أخرى. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. سؤال لهؤلاء الملاحدة أو المشركين أو غير ذلك، فربنا يجيب: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان ده خلقناه من نطفة مزرعة وأصبح إنسان له لسان ويتكلم ويبادر ويخاصم في الله عز وجل، فإذا هو خصيم مبين، أي يعني بين الخصام واللجاج والمجادلة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا المشرك الذي أتى بهذه العظام البالية وفتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونصرها في الهواء، ثم قال: يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه بعد موتها؟ قال: نعم، ويحييك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها مرة ثانية. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا المثل، الله عز وجل كما يقول هنا كثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجد إذ كانت قبل هامدة. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في احاديث كثيره، لكن الشاهد هنا ان الله عز وجل يعني يضرب في القران الكريم مثال للناس، انتوا يعني مستصعبين ان الانسان بعد موته تدب فيه الحياه، الارض امامكم ميته لا زرع فيها ولا حياه فيها، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني علت، ان الذي احياها لمحيي الموت. طبعا ان اهتزت وربت دي طبعا فيها كلام كبير قوي في الاعجاز العلمي في القران الكريم، ان فعلا الارض لما يعني التربه الطينيه لما التراب ياتي عليه الماء تحدث اهتزازات وذبذبات معينه، وبعدين ربت بتزيد وترتفع، وهذا من الشهود نحن الفلاحين بنشوف ان الارض ارتفعت الى اعلى بعد نزول الماء عليها. ان الذي احياها لمحيي الموتى، لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. عندنا ايات في اوائل سوره قاف وهي تتكلم برضه عن نفس هذه القضيه، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، الايات اللي تتكلم في اول سوره قاف عن برضه ان الارض ان الله عز وجل يعني جعلها بهذه الصفه، وجعل يقول ربنا سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. نرجع بس قبل كده ايتين ونقرا هذه الايات الى ان يقول ربنا سبحانه وتعالى والنخل باسقات يعني مرتفعات في السماء لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. يبقى برضه كما ترون الارض كانت ميته واصبح فيها الزرع وفيها النخل العاري المثمر، فالله عز وجل يقول كذلك النشور، يعني كما احيينا الارض بعد موتها وكانت الصحراء جرداء اذا بها فيها الحدائق الغناء، كذلك الله عز وجل يعني يحيي الموتى سبحانه وتعالى. يقول واساسا ضرب المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال ولعمر الهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت الا شقت القبر عنه او شقت القبر عنه شقت القبر عنه حتى تجعله من عند راسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم اي ما امرك وما شانك لما كان فيه فيقول ربي امس اليوم ولعهده بالحياه يحسبه حديثا باهله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها أو أشرفت عليها وهي مدرة بارية فقلت لا تحيا أبدا ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبس عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي مشربة واحدة أو مشربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم. الشاهد يعني في الحديث أنه ضرب لهذا الأعرابي مثالا لما قال إزاي ربنا يحيينا بعد موتنا وبعد ما تمزقت أجسادنا ومزقتنا الرياح والبلا والسباع وغير ذلك، يعني اللي كانوا السبع ولا التمزق هنا أو هناك، فضرب له المثل يعني الذي خلاصته أن الله عز وجل يعني بيريك آية بتمر على الأرض ميتة صحراء جرداء الله ينزل عليها الماء ينبت فيها النبات فإذا هي خضراء وحدائق غناء نفس المعنى الذي أشارت إليه الآيات قبل ذلك. ويأتي السؤال بقى ما حكم من كذب بالبعث؟ السؤال رقم 111 ما حكم من كذب بالبعث؟ طالما أن البعث هذا ثابت في القرآن الكريم وثابت في السنة الصحيحة فيأتي السؤال ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب أن من كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه وبرسله، كافر بالله عز وجل وبكتبه وبرسله، لأن الله عز وجل هو الذي قال أنه يحيي يبعث الناس بعد موتهم وذكر ذلك في كتبه وبلغ ذلك الرسل، فمن كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل، كافر بكتب الله، كافر برسل الله عز وجل. قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، يبقى هم هنا يتعجبون وينكرون. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله عز وجل وصف المكذبين بالكفر، قال وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا يبقى هم كفار، قال تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم، اللي هم قالوا إيه؟ قالوا: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم. يبقى هذا القول كفر، تعالوا من كافرين. ثم قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات كثيرة. أما في السنة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لهذا هنا الحديث ده يسمى حديث قدسي، حديث قدسي عن رب العزة جل وعلا. كان الحديث يقول إيه؟ قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن، إنما هو يسمى حديث قدسي. قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. إذن من قال أن الله لن يعيدنا بعد البعث فهو مكذب لله عز وجل. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وهذا هو الشاهد الذي أردناه. والفقرة الثانية: وشتمني ولم يكن له ذلك. طيب هو قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. السؤال رقم 112: ما دليل النفخ في الصور، وكم نفخات ينفخ فيه، أو يعني كم من النفخات ينفخ فيه؟ ما دليل النفخ في الصور وعدد النفخات كم نفخة؟ يعني عموما هو الخلاف هل هي نفختان أم ثلاث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. طبعا الصور ده أحبابي هو بوق عظيم، النهارده بنسميه مثلا يقول الميكروفون مكبر الصوت، مع الفرق طبعا الشديد. يبقى الصور هنا مش بمعنى، طبعا هنا الصور هنا بالصاد غير الصور اللي هو بيحب الشيء. الصور بمعنى البوق العظيم. طبعا يعني السنة خاصه يقول: كيف انعم وقد يسمى القرن، ايضا يقول: قد اتخم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر ان يؤمر بالنفخ. يبقى كان اسرافيل هذا الموكل بالنفخ بالصور يسمى البوق، يسمى القرن، ويعني خلاص في وضع الاستعداد، يعني حنى ظهره وشخص البصر الى السماء، التقم البوق خلاص على الاستعداد، يقول: ابدا ينفخ. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. وهنا بيتكلم عن كم نفخه؟ عن نفختين، نفخه الصعق ونفخه البعث. يعني ونفخ في الصور فصعق، يعني اسمها نفخه الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى، هذه نفخه ثانيه، فاذا هم قيام ينظرون، يبقى اسمها نفخه ايه؟ البعث. يبقى هذه الآية آية الزمر 68 في آية الزمر، في سورة الزمر تقول، تتكلم عن نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. يعني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. فقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى هذه الآية ممكن تتكلم عن نفخة ثالثة اسمها نفخة إيه؟ الفزع. نفخة الفزع. يبقى عندي نفخ الصور، نفخة الصعق، ونفخة البعث، ونفخة إيه؟ الفزع. لكن هذه الآية يقول: فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى. أنا قلت في البداية إيه؟ إن خلاف هل هم نفختين أم ثلاث نفخات. اللي خد ويوم ينفخ في الصور ففازعا من في السماوات ومن في الأرض، اللي اعتبر نفخة الفزع دي هي نفسها نفخة الصعق، يبقى ما زلنا ايه مع اثنين بس، خلاص يبقى الصعق هي الفزع والثانية ايه نفخة البعث، يبقى هما اثنين. واللي قال ان الفزع نفخة الفزع غير نفخة الصعق، يبقى نتكلم عن ثلاثة، يبقى نفخة فيها فزع، نفخة فيها صعق، نفخة فيها إيه؟ البعث. يقول: فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال: الظل أو الظل. شعبة الشك، يعني راوي الحديث هو اللي شك فيه بالطاء أم بالظاء، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن فصل الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. قلنا بقى أيهما أرجح؟ نقول بناء على الحديث الذي أشار إليه، حديث الصور الطويل هذا، لهم ثلاث نفخات: نفخة الناس تفزع، ونفخة الناس تصعق، ونفخة الناس تبعث. يبقى نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث. يبقى خلاص الكلام في المسألة إن هناك نفخ في الصور خلاص، يبقى لكن الخلاف في عددها، في عددها، فهل اثنان نفختين أم ثلاث نفخات؟ اللي قال نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، فهم إيه؟ اثنين. يبقى الصعق والفزع دي واحدة، وبعدين نفخة البعث دي لا خلاف عليها. واللي قال إن نفخة الفزع دي غير نفخة الصعق أصبحوا ثلاثة، يبقى واحدة للفزع، واحدة للصعق، واحدة للبعث، والله أعلم. طيب، هل بقي وقت؟ بقي وقت، اللهم صل على سيدنا. طيب، كيف صفة الحشد من الكتاب؟ كيف صفة الحشد من الكتاب؟ يعني سنحشر بقى لرب العالمين، كيف سنحشر؟ يقول: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي جئتم إلى العرض والحساب في أرض المحشر. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. يبقى هذه الآيات في سورة الواقعة تتكلم إيه؟ أن الناس ستحشر، لكن كمان إيه؟ سيكونون أزواج ثلاثة، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبطن وصمة. لكن الشاهد: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. طبعا هنا يعني في التفسير، يعني يسأل أحد الصحابة، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحشر الكافر على وجهه؟ يعني كيف ذلك؟ قال: إن الله أليس الذي أمشاهم على رجلين في الدنيا بقادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة؟ يقول راوي الحديث: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. السؤال 114: كيف صفته من السنة؟ يبقى هذا المحشر، هذا الحشر، عرفنا صفته من القرآن الكريم، وأن الناس ستحشر فرادى، تأتون يعني وجماعات، والكل سيأتي، وهناك سيكون أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، هناك من يعني يمشي يأتي على وجهه ذلة ومهانة وهم الكافرون، وإلى غير ذلك. طيب، ما صفته بقى من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة يعني الأقدام حافية ليس فيها نعال أعزكم الله، عراة يعني كما ولد الإنسان ليس لك ما يستر عورته، غرلا الغرل أو الغرل هذا يعني بمعنى يعني غير مختونين، غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وقالت عائشة في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. سيدة عائشة تعجب إزاي رسول الله نحشر عراة هكذا، الرجال والنساء الكل عراة ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ما في يعني إنسان عنده تفكير أن ينظر إلى عورة أو غير ذلك، الكل ينظر إلى الله عز وجل وينظر إلى مصيره، أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، أيسقط الميزان أم يخف، أيؤمر به إلى الجنة أم إلى النار. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال 115، كيف صفة الموقف من الكتاب؟ كيف صفة الموقف من الكتاب؟ يعني لعلي سأقف عند يعني هذا السؤال والذي يأتي بعده، صفة الموقف من الكتاب والسنة، نقف عنده إن شاء الله يعني بعد هذه الصفحة. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. فهذه بعض الآيات وليست كل الآيات، الآيات في القرآن كثيرة جدا تتكلم عن صفة الموقف من الكتاب في القرآن الكريم. فنقول مثلا الله عز وجل يعني يصف طول هذا اليوم بأن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، ثم يصف حاله بأنه إيه يعني الأبصار يعني شاخصة تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم في ذلة في مهانة لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الأفئدة يعني تكاد يعني تهوى وتسقط أو تطير من شدة الفزع والخوف. يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون، حتى الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، كما في الآية الأخرى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، يعني هنا وأفئدتهم هواء يعني إذ القلوب لدى الحناجر، طبعا الأفئدة هي القلوب. خلاص كاظمين كل صامت لا يتكلم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب أن فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الله أكبر. طبعا نفحص الثاني بقى عشان نشرح حديثين معا. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، حتى يبلغ الأذان. في الحديثين الحقيقة في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. طيب يبقى هنا خلاص الكلام هنا أن في أرض المحشر تدنو الشمس من الرؤوس، يعني يقول ذلك تدنو الشمس من الرؤوس، الشمس قربت جدا من رؤوس الخلائق. متخيل بقى إيه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض بدلت غير الأرض وأصبحت كقرص النقي والجميع واقف، كل من خلقهم الله من يوم آدم إلى أن قامت الساعة كلهم واقفون حفاة عراة، والشمس تدنو من الرؤوس، فالحرارة عالية جدا جدا يعني تكاد يعني تصهر الأجساد، ثم الناس في عرقهم الناس في عرقهم. فهناك في حديث يقول أن العرق يعني هناك من يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنيه. تخيل نفسك كده واقف في بحر أو في ترعة والمية وصلت إلى إيه؟ إلى أنصاف أذنيه. الحديث الثاني يقول ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم، برضو إيه؟ يلجمه زي اللجام الذي يوضع في فم الحصان، يبقى كان يصل إيه؟ إلى فمه، يصل إلى أذنيه. لكن يعني مع ذلك نقول بقى هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذا في هذا الموقف في هذا اليوم العظيم اللي كان في يوم كان مقدره 50,000 سنة، الناس يعني في هذا الموقف يتمنون الفرار ولو إلى النار، يتمنون الفرار إلى النار. الواحد لو وقف في طابور خبز أو طابور ما أعرفش إيه لمدة مثلا ربع ساعة نصف ساعة ربما يعني ينفعل ويزهق وغير ذلك، وتخلص منه ألفاظ وكذا لا يحتمل. فطبعا إذا طال بقى إلى ساعة أو ساعتين فما بالك ب50,000 سنة. فالناس يتمنون الفرار ولو إلى النار، لكن هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبالتالي يمر عليهم هذا اليوم الطويل كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. شوف صلاة الظهر أو صلاة العصر كم من الدقائق تأخذ؟ دقائق يسيرة جدا. فاليوم الطويل 50,000 سنة لا يشعر به المؤمن الصالح لأنه كان في ظل عرش الرحمن. وعندنا الحديث سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أصناف أخرى غير السبعة ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يظلني وإياكم وأهلينا وأحبابنا ومشايخنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا، أن يظلنا جميعا وأبائنا وأمهاتنا، نؤكد عليه مرة أخرى، أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحت الأنهار. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.